بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: فصل. وفي هذا الفصل يعقد لنا مسائل متعددة، وينبغي علينا أن نأخذها طريقا من أجل الفتوى في بعض الأيمان. فبدأ الشيخ بقوله: حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة لم يحنف. عين تمرة عندما يقول هذه التمرة، ووقعت في قوصرة تمر، وبدأ يأكل من هذه القوصرة، من هذه إفة كبيرة إلى غير ذلك، أكل الواحدة تلو الأخرى، متى يحنف؟ إذا أكلها بالكامل يحنف، لأنه كلما أكل واحدة تحتمل أنها المحلوف عليها أو غيرها، فلا يحنف إلا باليقين. فإذا بقيت واحدة عند ذلك تحققنا أنه أكلها، أما إذا ترك واحدة عند ذلك لا يحنث مطلقا. إذا حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة لم يحنث. قال: أو ليأكلنها فاختلطت لم يبر إلا بالجميل. إذا حلف أنه ليأكلنها فاختلطت لم يبر إلا بالجميع، يعني حلف أن يأكل هذه التمرة عكس الأول تماما، حلف أن لا يأكلها، فإذا ترك واحدة عند ذلك لا يحنث بيمينه. الآن حلف أن يأكل هذه التمرة فوقعت في تمر فأكل بعض هذا التمر، إلى الآن ما أكل هذه التمرة، ما تحققنا. فإذا أكل جميع التمر وكانت التمرة واقعة فيه، عند ذلك نقول بر بيمينه ولم يحنف إذا أكل الجميع. صورة أخرى، قال: أو ليأكلن هذه الرمانة. عندما نقول أكل الرمانة، لو قسمنا له نصفها أكلها؟ لا، نقول أكل نصف الرمانة، أكل ثلث الرمانة، أكل ثلثي الرمانة، أكل أغلب الرمان. ما دام يبقى منها شيء ما اسمه أكل الرمانة؟ أكل شيئا وترك شيئا آخر. قال: لا يأكلن هذه الرمان. متى يبر؟ يبر بأكل جميع حبها، فلو بقيت حبة واحدة يحنف. إذا حلف أن يأكل كل الرمانة فينبغي أن لا يترك حبا، والمقصود بالأكل الآن الحب دون القشر، يعني ما نقول كل القشرات أيضا، لأن القشر عادة لا يؤكل. قال أيضا: والله لا ألبس هذين، قصد الثوبين، أو لا يلبس هذين لم يحنث بأحدهما. هذين يعني عنده طقم، ثوب يسمى الجاكيت ثوب، والمطال ثوب، العباية ثوب، والقلابية ثوب، لا ألبس هذين الثوبين. لبس مثلا القلابية وترك العباية، لبس الاثنين؟ لا. لبس العباية دون القلابية؟ لم يكن. لبس البنطلون دون الجاكيت؟ لبس الجاكيت دون البنطال. أما إذا لبساهما معا عند ذلك يحنث، لأن المحلوف عليهما معا. أو لا يلبس هذين لم يحنث بأحدهما. قال: فإن لبسهما معا أو مرتبا حنيفا. إن لبسهما معا قولا واحدا، هذا لبس هذين الثوبين، أو لبس الواحد وترك الآخر مطلقا لا يحنث. أما إذا اليوم لبس والثاني لبسه، الآن لبس الثوبين أم لا؟ إلا اللهم أن يقول معا: لا ألبس هذين الثوبين معا. متى يحنث؟ عندما يلبسهما معا. أما لو قال: لا والله لا ألبس هذين الثوبين، فلبس هذا يوما وهذا يوما، هذا ساعة وهذا ساعة، فإنه يحنث بيمينه إذا لبسهما مرتبا. أو لا ألبس هذا ولا هذا. هذا بعض الناس تكره مثلا الهدايا، قال أهدي ثوبا وهذا، قال والله لا ألبس هذا ولا ألبس هذا، حنف يمينه، إن لبس هذا حنف بيمينه، وإن لبس هذا حنف أيضا بيمينه تماما. أو ليأكلن ذا الطعام غدا، هيأ طعام ويحب أن يأكله في اليوم الثاني، لا ليأكلن ذا الطعام غدا فمات قبله. هو عين يوما، هذا اليوم فيه تكليف والميت لا تكليف عليه، فمات قبل أن يأتي الغد، قبل وقت الطعام، فلا شيء عليه، لا هو ولا على الورثة من بعده. نقول والله كان قد حلف على الطعام لا يأكله ولم يأكله، نقول وما يدريكم لو بقي على قيد الحياة وعلى التكليف لأكله. إذا انقطع تكليفه فانقطع الحكم معه. وإن مات أو تلف الطعام في الغد بعد تمكنه من أكله حنف. الغد صار، حلف اليوم الاثنين، فحلف أن لا يأكل الطعام يعني يوم الثلاثاء، صار وقت الفطور وصار وقت الغداء، تمكن، ومع ذلك مات بعد ذلك، مات بعد التمكن من أكله، هل يكون حانفا؟ وهل نكفر عن يمينه بعد موته؟ نعم نكفر عن يمينه بعد موته. وجد الطعام وتمكن من أكله، ونفترض أنه كان لحما، فجاءت قطة فأكلته، يحنث؟ نعم يحنث. لماذا؟ لأنه تمكن من أكله ولم يأكله. قال وقبله قولان من قولانك مكره، يعني إن تلف قبله فهل يحنث؟ الأظهر عدم الحنث، هو ما تسبب بإتلافه، لكن سبب من الأسباب وقع، سرق، أكلته هرة إلى غير ذلك، فصار حكمه كحكم المكره هذا. ويوجد من قال أنه يحنث به، فكان ينبغي عليه أن يحافظ عليه. مثلا أو لأقضين حقك عند رأس الهلال، اللي برأس الشهر عند ذلك، هذا رأس الهلال يعني في دخول الشهر. نحن متى نعلم دخول الشهر؟ في غروب اليوم، يعني اليوم آخر يوم مثلا من شهر المحرم، يعني بيدخل صفر، صحيح؟ ولذلك إذا كانت الليلة السابقة هي الليلة التي يدخل فيها الشهر، فينبغي عليه أن يقضيه الحق عند غروب الشمس، يعني عند صلاة المغرب في هذا الوقت يقضيه حقه. فإن قدم أو مضى بعد الغروب قدر إمكانه حنف، كان من الممكن أن يدفع لكنه لم يدفع، لكن معه المال ووجده يصلي فانتظره حتى ينتهي من صلاته فأدى، هنا يدفع المال. كان المال كثيرا يحتاج إلى عد، مثلا لنفترض كان كيانا ويحتاج إلى أن يكيل له 2000 صاع مثلا، ربما 2000 صاع تحتاج في المكيل من المغرب وحتى ظهر ثانية، لكنه من المغرب بدأ يسلمه، استلم استلم استلم إلى غير ذلك. هذا الاستلام ولو طال إلى اليوم الثاني هل فيه تقصير؟ لا، يستمر في ذلك، ولذلك يسمح له ولو طال، لأنه بدأ بالشروع في إعطائه هذا المال من اللحظة الأولى. وإن شرع في الكيل حينئذ، طبعا مشرط كيل، في أشياء بدعت، في أشياء تحتاج إلى كيل، في أشياء تحتاج إلى وزن، نعم في أشياء بدها تمدير، مثلا شريك مع شريك وحلف أنه يعطيه حقه الآن يقسم الشركة، وكانوا بيعين أماس، الأثواب أكلت تنكال هذه الأثواب، وبعد ذلك يأخذ من كل نوع نصفه، هذا لك وهذا لي، ولم يفرغ إلى اليوم الثاني، يحنث بيمينه؟ لا لا يحنث. ولم يفرغ لكثرته إلا بعد مدة، قال الشيخ مدة، المدة من دقيقة إلى يوم إلى يومين هذا واسع، لم يحنث. أو لا يتكلم، حلف أن لا يتكلم، طبعا عندنا لا يوجد في الأصل العبادة تسمى للسكوت، طبعا إلا السكوت عن المحرم، يعني علم أنه تكلم بحرام، الآن السكوت عن هذا الحرام، الكف عن الحرام عبادة. لكن مثلا أن يقول كما قالت مثلا السيدة مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، هل ينذر الإنسان الصوم؟ لا، لكن هنا حلف، هو فرض شيئا على نفسه لم يفرضه الله سبحانه وتعالى عليه، فقال: والله لا أتكلم غدا. فقال: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، قرأ الفاتحة، صلى، وفي الصلاة كلام، قرأ التشهد، قرأ دعاء القنوت إلى غير ذلك. الكلام دائما ينبغي أن يكون ما بين شخصين، فهو يكلم الآن يتعبد، والتعبد لا يسمى كلاما في العرف، نقول هذا يصلي، هذا يسبح، يهلل، يقرأ قرآنا، فإن فعل شيئا من هذا فعند ذلك لا يحنث. أما إذا كان فيه خطاب بين اثنين عند ذلك يسمى هذا الإنسان متكلما. قال: أو لا يكلمه، يعني بدل كلام لا يكلم شخصا معينا، فقال: السلام عليكم، كلام كلام، فسلم عليه حنيفا، والإشارة لا تعتبر كلاما، يعني لو أشار وفهم عليه اختار لمثل مسألة يعلم طريقة كيف يتكلم الأخرس مع الأخرس، أو الناطق مع الأخرس، يفهم عليه كلاما واضحا في هذا الكلام الواضح الذي فهمه، هذا فهم معنى أم صار كلاما؟ لا معنى، هذا لا يسمى كلاما. أو لا يكلمه فسلم عليه حنيفا. ولذلك يقول علماء العربية إن الإشارة لا تعتبر كلاما، ومثلوا لها بقول الشاعر: أشارت بطرف العين خيفة أهلها، إشارة محزون ولم تتكلم، يعني بنت أحبت شابا مثلا فغمزته هكذا بعينها، هذه إشارة في العين. قال: هو فهم من هذه الإشارة في العين فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم. هل يسمى هذا كلاما؟ لا، لا يسمى كلاما، هذه إشارة في العين. أو لا يكلمه فسلم عليه حنيفا، وإن كاتبه أو راسله أو أشار إليه بيد أو غيرها فلا في الجديد. الكتابة لا تسمى كلاما، لو كتب، حتى لو كتب الإنسان لزوجته: أنت طالق، فقالت: طلقتني؟ قال: أجرب خطي. محتمل أفعل جملة، أعرب جملة، مبتدا وخبر مثلا، يحتمل أي شيء، أنقل عبارة، هذا لا يسمى كلاما. الكتابة، ولذلك يسأل بعض الناس اليوم: والله أفعل على الموبايل إشارة SMS هذه، بكتب أنت طالق مثلا، إذا لم يتلفظ بها لا يعتبر طلاقا، رد السلام كلام. وإن كاتبه أو راسله، جعل رسالة، نعم، بأي نوع من أنواع الرسائل ما لم يتكلم، يعني في إيميل مثلا اليوم بالكمبيوتر، يسمى كلاما؟ لا يسمى كلاما. مثلا كان سابقا في إشارات مورس مثلا بدقوها بدقات معينة تطلع كلام بالمنطقة، بالجيش كانوا يستعملون ذلك، هل يسمى هذا كلاما؟ لا. أو أشار إليه بيده، نعمل له هيك يعني قم اقعد إلى غير ذلك، لا يسمى كلاما. بغيرها بالعصا مثلا لا يسمى كلاما، فلا في الجديد. يعني دائما ما هو الدليل؟ من كتاب الله عز وجل، قالت: فلن أكلم اليوم إنسيا، فأشارت إليه. لو كانت تقول فلا، يعني قالت لن أكلم ولن للمستقبل، وبعد ذلك قال ربنا فأشارت إليه، ولو كانت الإشارة من الكلام لحنيفة، صحيح؟ فلا في الجديد. كذلك في قول الله سبحانه وتعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله، قال: إلا وحيا أو من وراء حجابه أو يرسل رسوله، ولو قرأ آية أفهمه بها مقصوده وقصد قراءة لم يحنث. مثلا يا يحيى، كان هو اسمه يحيى لكن هو ماذا قرأ؟ قرآن. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، والمراد منه أن يأخذ الكتاب ويصيره إلى مكانه. فهو قرأ قرآن وحلف أن لا يتكلم، ففهم عليه فأخذ الكتاب وأوصله. ويتكلمون في كتب الأدب عن امرأة كانت شديدة الحضور في كتاب الله عز وجل، وسمت أولادها بأسماء الأنبياء والرسل، فكانت لا تتكلم إلا بنظم القرآن. طبعا هذه مسألة فيها تكلف، من الممكن في قصة قصتين ثلاث يمكن أن يعني يتم ذلك، أما الكلام على إطلاقه فهذا صعب. فقالوا إنها لا تتكلم. مثلا قالوا أين تقصدين؟ قالت سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. طيب بركب بالعكس، كانت بتروح تعكس الآية. قال وإلا حنيفة، يعني قصد ماذا؟ قصد الإعلام ولم يقصد قراءة القرآن. عند ذلك يحنث يعني. قال أولى مال له، حنث بكل نوع، يعني حلف فقال والله لا مال لي. الآن لو كان عنده ثوب على بدنه يسمى مال، يسمى معه كتاب يسمى مال، أي شيء يملكه. أما لو كان ثوبه عارية بالفعل ما عنده شيء أبدا. أو قصد المال النقد، يعني في هذه مسألة عبرة بالقصد، إنه لا يوجد عندي يعني من الليرات السورية ولا شيء. وإن قل حتى ثوب بدنه، يعني هذا اسمه. إذا قال مال، لأنه يمكن البيع والشراء، مو شرط البيع دائما والشراء يكون. الناس اللي عندما غنيت كثيرا ربما ضاق عليها المال، صار يقول له عندي بيت بدي بدله بأكبر بدفع الفرق، عندي سيارة بدي بدلها بأحسن بدفع الفرق، صحيح؟ ولذلك صار الناس يعودون إلى أصل المبادلة. ألا قبل المال كيف كان يتعامل الناس؟ يتعاملون بالمبادلة، هذا بيعطيكم بيضة، بيعطيكم جاجة، بيعطيك خروف، بيعطيك كذا، فحنطة، كذا، كل تبادل بهذه الأشياء. قال وإن قل حتى ثوب ثوب بدنه ومدبر. مدبر يعني حتى لو كان عنده عبد وقال له أنت حر دبر حياتي، الآن يملكه أم لا؟ يملكه. ومعلق عتقه بصفة، قال له مثلا إذا شفى الله مريضي عند ذلك فأنت حر مثلا. فهذا أو كان معلق عتقه بصفة، أو إذا كان الأمر كذلك فأنت حر، فهذا بصفة أو شرط كيفما كان يبقى الآن اسمه عبد، له الحق أن يبيعه قبل أن تتحقق هذه الصفة. وما وصى به، كتب وصية بثلث ما، هذا ما قرض منه يعتبر مالا، نعم يعتبر مالا. ودين حال، يعني له دين حال فأيضا يعتبر مالا. وكذا مؤجل في الأصح، عندما يقول له ماذا تملك، إنه في معي كذا، وصيت بكذا، لديون كذا الآن مستحقة، عندي ديون مؤجلة بعد شهر تأتي، إلى غير ذلك. قال لا مكاتب في الأصح، لأن المكاتب عقد الكتاب عقد جائز أم عقد لازم؟ عقد لازم، فلا يحق للسيد أن يتراجع به، فلا يحق له أن يبيع ذلك المكاتب. الآن خرج عن كونه مال، لأنه الآن متردد ما بين العبودية والحرية، فإذا أدى آخر نجم عليه عند ذلك صار حر. كل ذلك يسمى مالا. أو ليضربنه، هل هنالك فرق؟ الضرب معروف، الوكز غير. الوكز هو الضرب بجمع اليد، لو قال حلف أن يعني يفعل ذلك الوكز فيه فلا يحنث إلا بمسألة هذا الوكز. قال ليضربنه، والضرب غالبا يكون بأي شيء، يعني إما باليد أو بعصا أو بصوت أو بشيء ما. قال فالبر بما يسمى ضربا، فانتبه كلمة بر يعني أن يبر مثل بر الوالدين، وإذا قلنا بر ما هو البر؟ عكس البحر، في فرق بين الاثنين. فالبر عكس البحر، نحن نجلس على البر، نعم. والبر ما هو؟ القمح. فكل كلمة لها معنى. إذن فالبر يعني بأي شيء، فأن يبر بيمينه، متى يبر؟ بما يسمى ضربا، رعى الضرب يسمى ضرب، قرصه يسمى ضرب، لا، كل ذلك لا يسمى، حبسه يسمى ضرب، لا. ولا يشترط إيلامه، في ضرب مؤلم وضرب غير مؤلم. أما لو حلف ليضربنه ضربا أليما، فينبغي أن يكون ضربا شديدا حتى لا يحنث بيمينه. وليس وضع صوت عليه، قال حمل الكرباج حط عليه فقط، هل هذا ضرب؟ لا يسمى ضربا. وعض لا يسمى ضرب، وخنق لا يسمى ضرب، وهو وضع يده أو وضع حبل على رقبته، ونتف شعر، تدل شعر خاصة هذا بالنساء أكثر، نعم، ونتف شعر، كل ذلك لا يسمى ضربا. قيل ولا لطم، واللطم ضرب الوجه أيضا لا يسمى ضربا. ولطم ووكز، وهو الضرب بجمع يده، هذا على خلاف فيه. أو ليضربنه 100 صوت أو 100 عصا مثلا، فشد 100، يعني جاء عبارة عن مثل خرزان الرفيع مثلا، وبعد ذلك لفه على بعضه البعض وكان العدد 100، وأخذ فضربه ضربة واحدة. طبعا على هو اللف لتنفرش هذه الضربات وتنضرب عليه، يحتمل أن كل صوت من هذه الصياغ قد وصل الضرب إليه، غالبا عند ذلك يبر بضربة واحدة، يعني جلسة ملوخية معلش فيها كم صوت، فرش كان بعضهم ضربوا فيهم، فيحتمل أنه ضربه بالجميع، سواء تحقق من وصول الجميع إليه أو لم يتحقق، فإنه يبر بهذا اليمين. أو ليضربنه 100 صوت أو خشبة، فشد 100 وضربه بها ضربة. طبعا هذه مسألة لسيدنا أيوب عليه السلام، وهذا ما أوصاه الله سبحانه وتعالى به، ولذلك فعل سيدنا أيوب بذلك الأمر، نعم. فقال وضربه بها ضربة أو بعثكار عليه 100 كشمراخ، يعني الآن عندما ترى شمراخ التمر، شوفي عيدان، عدينا العيدان الموجودة فيه فوجدناها 50، عمل له ضرب أول ضربة والثانية، تحققوا 100، تحققوا 100، كان فيها العدد 100، مش الحال. قال أو بعثكال عليه 100 شمراخ برا، إن علم إصابة الكل، أو تراكم بعض على بعض فوصله ألم الكل، نعم، عند ذلك يبر بيمينه. فربنا سبحانه وتعالى قال وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، يكفي ضغث واحد فيه، لكن العدد الذي اشترطت أن تضرب به. ولو شك، قلت ولو شك في إصابة الجميع بر على النص والله أعلم. قال أو ليضربنه 100 مرة، لم يبر بهذا، لأن هذه الضربة تبع 100 كم مرة؟ هذه مرة واحدة، ولذلك في كل مرة لابد ضرب مرة، يعني 1، 2، 3، هذه كم مرة؟ تسمى مرة، فليتحمل. أو ليضربنه 100 مرة أو ليحنث بيمينه، والأولى أن يحنث وأن يكفر عن يمينه بدل أن يضرب أحدا 100 مرة. أو لا أفارقك حتى أستوفي، فهرب ولم يمكنه إتباعه أو اتباعه، لم يحنث، قال لا أفارقك حتى أستوفي، يعني بدي أخذ حقي منه، أرى بدأ يلحقه، عند ذلك وصل إليه أو لم يصل إليه، هذه الفترة فيها مفارقة، هل يحنث في هذه المفارقة؟ لا، لأنه فعل جهده ولكن لم يستطع أن يفعل ذلك. قلت الصحيح لا يحنث إذا أمكنه اتباعه والله أعلم. وإن فارقه أو وقف حتى ذهب وكانا ماشيين أو أبرأه أو احتال على غريمه ثم فارقه أو أفلس ففارقه ليوسر حنيفا. هذه مسألة تحتاج إلى تفصيل، نتركها إلى الغد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.